السؤال الخامس يقول: لم أفهم الفقرة التي قال فيها المصنف: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين إلى آخره. يعني يقول لك أن صار لكل طائفة أصول يعظمونها خلافا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة لا يجعلون أصولا إلا ما كان أصلا دل عليه الكتاب والسنة، أما أهل البدع فبناء على بدعهم وضلالاتهم وضعوا أصولا لهم. فأصول المعتزلة الخمسة: التوحيد والعدل والإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه خمسة. فالتوحيد ضمنوه نفي الصفات، والعدل ضمنوه نفي عموم علم الله الغلاة منهم يعني، أو نفي عموم مشيئة الله وخلقه للأشياء المخلوقات، والمنزلة بين منزلتين فيما يتعلق بصاحب الكبيرة يقول ليس كافر ولا مؤمن، وإنفاذ الوعيد في أمره في الآخرة يقول هو خالد مخلد في النار صاحب الكبيرة، والأمر معروف والنهي عن المنكر هذا الأصل الخامس جعلوه يعني أصلا وضمنوه الخروج على ولاة الأمور وقتال الأئمة إذا وقع منهم جور أو ظلم، هذا طريقة المعتزلة بخلاف أهل السنة. خالفوا أهل السنة، وأهل السنة أصولهم هي أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله يوم الآخر القدر خير وشره، من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه أصولهم يرجعون إلى الكتاب والسنة. المعتزلة قال نشائر عفوا الرافضة قال أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. إذن كل طائفة البدع حتى الفرق والجماعات اليوم تجدها إذا انحازت عن جماعة المسلمين وتفرقت وتشرذمت يجعلون لهم أصولا يؤصلونها.